Festival Banjari, Imnokraji, kami unjuk gigi. Sudah pasti tradisi Islami untuk Nabi persembahan kami. إلى الحبيب خذوني، إلى الضياء عيوني، إلى الحبيب خذوني، إلى الضياء عيوني، إلى المختار حيث الأنوار، وهناك دعوني دعوني دعوني. إلى الحبيب خذوني، إلى الضياء عيوني، إلى الحبيب خذوني، إلى الضياء عيوني، إلى المختار حيث الأنوار، وهناك دعوني دعوني دعوني. خذوني فبعدي طال وزاد، أمتع بصري وكاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. فبعدي طال وزاد، أمتع بصري وكاد الفؤاد. وألقى هنايا وألقى منايا، وألقى هنايا وألقى منايا، وألقى هنايا وألقى منايا، تزيل هموم المحب الكئيب. دقائق عند المقام الحبيب، تزيل هموم المحب الكئيب. دقائق عند مقام الحبيب، تزيل هموم المحب الكئيب. أمتع بصري وكاد الفؤاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا Bye.